بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 19 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة 17 من شهر ربيع الأول 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ ثم ذكر الحديث، وفيه قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهذا الحديث هو من الأحاديث المشهورة، وهو حديث جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، عن الإسلام والإيمان والإحسان. وأورده المصنف رحمه الله هنا مختصرا، واقتصر منه على موطن الشاهد لهذا الباب، وهو ذكره للأحاديث في باب الأسماء والصفات. قال عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. بارزا للناس أي ظاهرا، البروز هو الظهور، والقصد من ذلك هو أن يفد عليه الناس وأن يذكروا حاجاتهم ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم وعما يعنيهم من أمر الدين. قال: فأتى رجل. هذا الرجل كما ذكر في آخر الحديث في حديث عمر وفي غيره أنه جبريل جاءهم على صورة رجل، كما قال عمر: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس للنبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يدي على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أركان الإيمان الستة. ثم قال بعد ذلك: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اقتصر المصنف على هذا الموطن من هذا الحديث. قال: ثم ذكر الحديث وفيه قال رسول الله صلى الله وفيه قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الإحسان؟ سؤال عن الإحسان وعن هذه المرتبة من مراتب الدين. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. هذه هي مرتبة الإحسان، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الرجل الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. ذكر الشراح أن هذه المرتبة قيل أنها مشتملة على ركنين، وقيل أنها مرتبة واحدة. ومن قال أنها مشتملة على ركنين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى. وهو أن تعبد الله كأنك تراه، يعبد العبد ربه تبارك وتعالى كأنه يراه. والمرتبة الثانية قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمرتبة الثانية مرتبة أخرى، وهو أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى ويعلم أن الله عز وجل يراه، ويعلم أن الله يراه. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرتبة واحدة ولكن ذكر الجملة الثانية وهي معينة على تحقيق المرتبة الأولى. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، فهذا يعينه على المراقبة التي وجه إليها في المرتبة الأولى. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن لا تراه فإنه يراك، فإنه يراك، فيه إثبات صفة الرؤية لله عز وجل وهي بمعنى البصر، فإن الله يبصر ويرى كما أنه يسمع سبحانه وتعالى. والرؤية الثابتة لله عز وجل فإنه يرى خلقه كما قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله عز وجل لنفسه صفة الرؤية وصفة البصر، وهذه من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. قال فإنه يراك، أي في حال عبادتك وفي حال تقربك له بالعبادة. وهذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان هي مرتبة عظيمة من المراقبة، ولهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الإسلام بالأركان الخمسة وفسر الإيمان بالأركان الستة، فإنه لما ذكر الإحسان لم يذكر شعبا جديدة ولم يذكر أعمالا جديدة، وإنما وجه على أن ما يدخل في أركان الإسلام وفي معنى الإسلام وفي معنى الإيمان هو أن يعبد الله عز وجل على وجه من المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والجمع بين المرتبتين أفضل ما يكون، وهو أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى كأنما يرى الله بين عينيه، يراقب الله ويدعوه ويتوجه إليه ويسأله حاجاته ويرجو من الله الثواب على الطاعة ويرجو من الله عز وجل التوبة والمغفرة للذنوب، وكأنما يرى ربه بين عينيه. والمرتبة الثانية هو أن يعبد الله ويعلم أن الله عز وجل يراه، أن يعلم أن الله عز وجل يراه. والمرتبة الثانية أيضا مرتبة عظيمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، قال كأنك ترى، وفي رؤية الله لم يقل كأنه يراك، لأن الله عز وجل يرانا على الحقيقة، وأما نحن فلم نرى الله بأبصارنا. قال أن تعبد الله كأنك تراه، وما قال تراه، لأن الرؤية بالبصر للبشر لم تثبت في الدنيا، ونفى الله عز وجل ذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الله عز وجل الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فهذه الرؤية منتفية عن البشر لعدم قدرتهم وعدم ثباتهم على الرؤية. ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل اندك ذلك الجبل الأصم وخر موسى صعقا على إثر اندكاك الجبل، فكيف لو كان التجلي لموسى؟ فهذا مما يدل على ضعف البشر عن رؤية الله تبارك وتعالى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، أي كيف أراه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه نور الحجب، هذه الأنوار التي قال نور أن أراه هو نور الحجاب، أي كيف أراه وقد حال بيني وبينه النور. ولهذا فإن الرؤية البصرية لم تثبت في الدنيا للبشر، وأما الرؤية القلبية والتي ترجع إلى العلم وإلى معرفة الله بأسمائه وصفاته، فإن المؤمن بحسب علمه بالله عز وجل فإنه يعلم أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال وهذا من اليقين الذي في قلوب المؤمنين، فكأنما يرى الله عز وجل لما قام في قلبه من العلم بالله تبارك وتعالى. والمرتبة الثانية قال فإنه يراك، ولم يقل كأنه يراك، لأن الله يرانا على الحقيقة ويعلم حالنا ويبصر ما يصدر منا من الأعمال من الصالحات ومن السيئات، كل ذلك في علم الله عز وجل واطلاع الله تبارك وتعالى عليه. قال المصنف رحمه الله: قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. نعم، ذكر هنا هذا الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة أيضا في إثبات صفة العينين لله عز وجل. وذكر الإمام ابن القيم أن هذا الحديث يدل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وهو من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس، يعني أنه يخرج بين ظهراني الناس وفي المجتمع الذي يكون فيه الناس، فقال: إن الله ليس بأعور، إن الله ليس بأعور. وهذا من الصفات المنفية عن الله عز وجل، وتنزه الله عز وجل عن هذا النقص. قال الإمام ابن القيم: وذهاب إحدى العينين عور بين، ذهاب إحدى العينين عور بين، لأن الأعور في كلام الناس هو من فقد إحدى عينيه، أو من كان في إحدى عينيه مرض أو عدم رؤية أو فيها شيء من المرض الذي لا يألفه الناس وليس هو معروف من الناس الأصحاء، فهذا هو العور. قال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن المسيح الدجال يدعي الربوبية ويدعي أنه الخالق، والله عز وجل يعطيه القدرة على أن يحيي رجل ثم لا يقدر بعد ذلك على غيره، فإنه يشق رجلا بالمنشار حتى يفترق شقاه، ثم يأمره أن يحيا فيحييها الله عز وجل بقدرته، فيفتن به خلق كثير، ويظن بعض من شهد فتنته أنه الله عز وجل، فيتبعه خلق كثير من أهل البدع ومن اليهود، ويكثر أتباعه وتعظم فتنته، ولكن هذه الفتنة عصم الله منها المؤمنين، كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم علامة ظاهرة بينة وهي عظيمة، قال: إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، أعور عين اليمنى. قال العلماء: هذا احتمال أن عينه اليمنى قد ذهبت، واحتمال أنها عينه اليمنى أن فيها يعني مرض، ولهذا سمي الأعور لعور في عينه اليمنى. قال: كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. واختلف في هذا اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كأن عينه عنبة طافية، ففي لفظ طافية وفي لفظ طافئة. طافية يعني ذهب نورها، وطافئة يعني برزت وظهرت. وقيل إن الأعور الدجال والمسيح الدجال أنه أعور العينين، فإحدى عينيه ممسوحة وإحدى عينيه الأخرى ناتئة وبارزة، أو أنها ذهب نورها. وهذا مما يدل على هذا العيب العظيم الذي جعله الله بهذا الرجل الذي يدعي الربوبية. وهذه فيها لطيفة، هذا الحديث فيه لطيفة، وهو أن الدجال يبعث في قوم لا يعرفون الأسماء والصفات، ولهذا فالمؤمنون الآن يعلمون أن الله متصف بصفة العينين، وأن الله تبارك وتعالى متنزه عن كل نقص، فكيف يأتي رجل أعور وهو يمشي على الأرض وهو من جنس البشر ثم يصدقه بعض الناس في أنه هو الرب وهو الخالق؟ وهذا مما يدل على يعني ضعف العلم في ذلك الوقت وعدم العلم بباب الأسماء والصفات، ويدل على أنه متى ما انتشر العلم بالأسماء والصفات فإن الناس أبعد ما يكونون عن الدجال وعن فتنته، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل فوق عرشه مستو على عرشه، وأن الله عز وجل متنزه عن كل نقص، وأن الله عز وجل ليس على ما يكون عليه هذا الرجل المعيب الذي في إحدى عينيه عور أو في عينيه كلاهما، فكيف يصدق مثل هذا؟ وهذا يدل أيضا على سرعة الارتداد عن الدين وعلى سرعة الضلال. فرجل أعور يدعو لنفسه ويزعم أنه الرب الخالق ويصدق على هذا، وهذا مما يدل على جهل الناس، وأنهم أسرع ما يكونون لتصديق الفتن والضلال. ولهذا مهما انحرف الدعاء والضلال الذين يضللون الناس فإنه ما من داعي الضلال إلا له أتباع، ما من داعي الضلال إلا له أتباع في هذا الزمن. يعني حتى إنه جاء في بعض البلدان ناس يعبدون الشيطان، يسمون عبدة الشيطان. الشيطان كان يضرب به المثل في الجاهلية، وأهل الجاهلية يعرفون الشيطان، وما عبد أحد من أهل الجاهلية الشيطان. ولهذا فإن الجهل الذي في الناس اليوم عظيم، يعني عبدة الشيطان. وسمعت مرة لقاء يعني مضحك مبكي، يعني في رجل عربي يعني ينتسب لجمعية، جمعية الحمير، وهؤلاء الذين ينتسبون لهذه الجمعية يتسمون بالحمير. فقال المذيع لأحدهم، قال له: هل أنت حمار؟ قال هذا المتكلم: هو جحش وهو لم يبلغ هذه المرتبة العالية. يعني أمور ما يصدقها العقل، ولولا أن هذا منشور موجود يستحي العاقل أن يتكلم به خشية أن يكذب، لكن هذا موجود ومنشور وهذا موجود. يعني انظروا إلى هذا الضعف وفي العقول والسفه والجنون الذي أصاب هؤلاء في عقوله. يعني هذا رجل يتسمى بحمار ويرى أنه لم يبلغ درجة الحمار بل هو جحش صغير، كيف يكون يعني عقول هؤلاء؟ فلا نستغرب بعد ذلك أنه كل داعية للضلال الآن سيجد له أتباع. لو جاء الشيطان يدعو الناس لاتبعه ناس، وجاء رجل يدعو إلى تعطيل الصفات له أتباع، ورجل يدعو إلى الشرك له أتباع، ورجل يدعو إلى الكفر سيجد له أتباع، ورجل يدعو إلى قتل الوالدين سيجد له أتباع. ما من داعي الضلال إلا وله أتباع. هذا يدل على ماذا؟ على ضعف العقول. فلا تستغرب بعد ذلك أن يتبع الدجال من يتبعه إذا كان الناس بهذه العقول وبهذه الفهوم، مع أن هذا الرجل يبين النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أنه أعور، ويقول: إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، تعالى الله عن كل نقص، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. كيف يصدق؟ كيف يصدق هذا الرجل وهو الذي يدعي الربوبية ويمشي على الأرض ونحن نعلم أن ربنا فوق العرش مستو على عرشه متنزه عن الأرض وعن هذا المكان؟ كيف يصدق هذا الرجل لجهل الناس بالعلم بالله تبارك وتعالى؟ ولهذا ليس هناك أنفع للمسلم من العلم بالشرع. إذا وجدت الفتن لا يصلح، إذا جاءت الفتنة بدأ الناس يقلبون الكتب ليعلموا هذه النازلة ويعلموا الموقف الصحيح منها. لا، إذا نزلت الفتن عميت الأبصار، ولكن إذا نزلت الفتن وسبقها العلم والفقه فإن من أراد الله نجاته ينجو بفقهه وبعلمه، كما ذكر عبد القادر الجيلاني في قصته المشهورة لما جاءه الشيطان وقال أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك، قال قلت اخسئ إنما أنت شيطان، فقال نجوت مني بفقهك في دينك، نجوت مني بفقهك في دينك. فقيل له كيف عرفت أنه شيطان؟ قال عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ. انظروا إلى العلم، عرف أن هذا الدين لا ينسخ، فإذا جاء في المنام من يقول أنا ربك يعلم أنه شيطان يريد أن يضله. ولهذا قال الشيطان لقد أضللت بهذه الحادثة 70 عابدا، 70 عابدا يعبدون الله، جاءهم الشيطان في المنام وقال قد أحللت لك ما حرمت على غيرك، فانساق وراء الشيطان وترك العبادة واستباح المحرمات واستباح الفواحش والمعاصي والذنوب وترك العبادة استجابة لرؤيا من الشيطان، وهذه ليست رؤيا، فإن الرؤيا تكون صحيحة، وإنما هو كيد من الشيطان. وكم لبس الشيطان بالرؤى والأحلام والمنامات، فلبس على خلق كثير. فالنجاة بعد توفيق الله عز وجل بالفقه، والنجاة مرهونة بأصلين، متى ما تمسك المسلم بهما فإنه إن شاء الله لن يخذل وسينجيه الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الأول لزوم العبادة، من لازم العبادة والصلاة والصوم والحج وأداء الواجبات وترك المحرمات فهو في عصمة عظيمة. الأمر الثاني الفقه، عابد فقيه هذا لا يمكن بإذن الله أن يضل. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول كما مر معنا في الدروس كثيرا، يقول من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هروة. كيف بهذا العبد الذي يتقرب إلى الله والله يتقرب إليه كيف يخذل؟ في الحديث الآخر كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فهو في عصمة عظيمة من أن يزيغ أو أن يضل. لكن المؤمن لا يزال في خوف، لا يزال في خوف مما من تقصيره في عبادة الله ومن ضعف علمه، وإلا لو وجدت العبادة الصحيحة بإخلاص لله في العمل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة مع الفقه بالدين، فإنه لا سبيل للشيطان على هذا العابد العالم الذي لزم طاعة الله عز وجل. وإنما يأتي الخذلان من جهتين، عالم فاجر، عالم لا يعمل بعلمه، أخذ هذا العلم وسيلة لصرف وجوه الناس ولإرضاء فلان ومدح فلان وذم فلان، يتأكل بعلمه، فهذا يخشى عليه الفتنة. والثاني عابد يعبد الله لكنه على غير بصيرة وعلى غير علم، وهذا مبتدع. ولهذا فتنة الأمة من عالم فاجر ومن عابد جاهل، عابد جاهل لا يعرف العبادة، وعالم فاجر لا يحمله العلم على الخشية وعلى الطاعة، وإنما اتخذه وسيلة لتحقيق أغراضه ومآربه في هذه الحياة والعياذ بالله. وأما العالم العابد الذي عمل بعلمه وعرف دينه وعرف ربه وعرف الإيمان وعرف شعب الإيمان والتزم طاعة الرحمن، فهذا في حرز عظيم وفي صيانة عظيمة وفي عصمة عظيمة أن يضل عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء، ثم ذكر الدعاء وفي أوله يا نور السماوات والأرض. نعم، هذا الحديث سبق أن تقدم معناه وهو أن الله عز وجل نور السماوات والأرض، وتقدم أن معنى أن الله نور السماوات والأرض كما قال بعض المفسرين هو منور السماوات والأرض، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ونور الله عز وجل الذي هو نور السماوات والأرض وأشرقت به السماوات والأرض ليس هو كالأنوار المخلوقة التي يراها الناس على الجدر ويرونها في الطرق، وإنما هو نور عظيم أشرقت له السماوات والأرض وأنارت له هذه المخلوقات، ولكن الله بحكمته احتجب بهذه الحجب، ويوم القيامة يكشف الحجاب فينظر إليه أهل الجنة ويرونهم، والله عز وجل ينعمهم بهذه الرؤية بالنظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال محمد: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. ثم بعد ذلك علق المصنف رحمه الله على هذه الجملة من الأحاديث التي ذكرها، فقال: هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أن نؤمن بها كما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثبتها كما دلت عليها النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا ندخل فيها بعقولنا فنكيف ولا نشبه ولا نمثل ولا نحرف ولا نعطل، وإنما نثبت لله ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته، لا ننفيه ولا نثبته، ولكن إذا جاء من يتكلم بلفظ مجمل لم يرد في النصوص فيسأل عن مراده بذلك، فإن أراد معنى صحيحا نقره على المعنى ونوجهه لاستخدام اللفظ الصحيح، مثل من أطلق الجهة قال: إن الله في جهة، قلنا: الجهة لفظ مجمل لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، فما الذي تريد بالجهة؟ قال: أريد العلو وأن الله فوق العرش، قلنا: المعنى الذي أردته صحيح، ولكن هذا اللفظ لم يرد في النصوص، فقل كما قال الله: الرحمن على العرش استوى، فعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح كما دلت على ذلك الأدلة، وإن قال: أريد بالجهة أن السماء تحويه أو أن الأرض تقله أو أن العرش يقل الله عز وجل أو أن الله تعالى مفتقر للعرش، فنقول أن هذا المعنى باطل ولا يجوز أن يعتقد هذا المعنى، لأن الله غني حميد وهو فوق العرش مع غناء عن العرش وعمن تحته من المخلوقات. ثم قال: وليس في شيء منه تحديد، ليس في شيء منه تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، هذه ألفاظ في بعضها إجمال، وليس في شيء منها تحديد، إذا كان المقصود بالتحديد يعني أن الصفات تحد بشيء وأن علمه محدود أو سمعه محدود فإن هذا المعنى يعني باطل ولا يجوز، وإذا كان المقصود بنفي التحديد يعني أن الله عز وجل يقال أنه بائن عن خلقه ليس مخالط وأنه محدود عن خلقه بمعنى غير مخالط ولا ممازج فالمعنى صحيح لكن يعبر عنه بلفظ صحيح، ولا تشبيه، التشبيه واضح في أن النفي نفي التشبيه عن صفات الله عز وجل حق كما دلت على ذلك الأدلة، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، قال: هل تعلم له سميا، وقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على نفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى ولا تقدير. لعله يقصد بالتقدير هو أن يقدر الذهن كيفية معينة أو هيئة معينة لصفات الله، لا شك أن هذا منفي، فنحن نثبت الصفات من غير أن نقدر كيفية أو أن نشبه أو أن نعتقد أن صفات الله عز وجل على هيئة كذا أو أنه على شبه كذا، فإن هذا الباب حجب عنا، باب الكيفية حجب عنا، وكل ما تخيلته العقول فهو باطل، كما قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نزه الله نفسه عما وصفه به الواصفون. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، جاء هنا التنزيه عن كل ما وصفه به الواصفون، ثم قال: وسلام على المرسلين. قال شيخ الإسلام: لسلامة ما جاء به. فهذه الآية تدل أن الله منزه عن كل وصف إلا ما جاء عن طريق المرسلين. ثم قال الله عز وجل: والحمد لله رب العالمين. نزه نفسه عن النقص وأثبت لنفسه الكمال سبحانه وتعالى كما هو مستحق لذلك. فلا يجوز أن يصف المؤمن ربه بصفة ما لم يرد الدليل عليها، ولا ننفي معنى عنه إلا بدليل، وما لم يرد نفيه ولا إثباته نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. هذا هو المنهج الصحيح في باب الأسماء والصفات. قال: فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحان هذا تنزيه، تنزيه لله عز وجل، التسبيح تنزيه والتحميد إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. ولهذا لاحظوا أن المؤمن كل هذا التشريع إنما هو لتحقيق التوحيد، تشريع كله لتحقيق التوحيد، هذه الأذكار كلها لتحقيق التوحيد. سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن النقص، الحمد لله إثبات صفات الكمال والمحامد لله، الله أكبر تعظيم لله، قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، تبري من الحول والقوة إلا بالله، لا إله إلا الله التوحيد، إثبات الألوهية لله عز وجل. إذن كل هذه الأذكار كلها هي امتثال للتوحيد. العبادة ما شرعت إلا لتعظيم الله ولتوحيد الله، الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات كلها لتوحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا فرقان ما بين أهل الجنة وأهل النار هو التوحيد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن لم يتلفظ بهذه الكلمة مع القدرة عليها فإنه لا ينفعه عمل. وأعظم عبرة في أبي طالب، أبو طالب هو صاحب النسب المعروف، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدا من سادات بني هاشم، وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مناصرا له، وكان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف رجل من قريش ناصر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما ناصره أبو طالب، ثم بعد ذلك ناصر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا، مع هذا القرب وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، يقول له في آخر حياته: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة. ما طلب منه أعمالا كثيرة، كلمة واحدة، فأبى أن يقولها، وكان آخر ما مات عليه إنه على ملة عبد المطلب. فما هي النتيجة في هذا الرجل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم وغيره: هل نفع أبا طالب نصره لك فإنه كان ينصرك ويحوطك، يعني يعينك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجده في دركات النار أو في قعر النار فأخرجه إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال: وهذا أهون أهل النار عذابا، هذا أهون أهل النار. ما الذي فقد أبو طالب؟ كلمة التوحيد، لو قالها ولو لم يركع لله ركعة لدخل الجنة، كما قالها يهودي ليس من بني هاشم، غلام يهودي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فأشار أبوه قال له أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فاستجاب ونطق بكلمة التوحيد فمات على ذلك. قال الحمد لله، قال الحمد لله الذي أنقذني به من النار. يعني هذه الكلمة، يهودي يقول كلمة ما ركع لله ركعة يدخل بها الجنة، وظاهر أن هذا الشاب كان متردد فيها حتى أمره أبوه، وهذا سيد من بني هاشم من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، ما نفعته هذه المحبة، كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم مناصرة عظيمة ما نفعته هذه النصرة. لماذا؟ لأنه فقد التوحيد، فقد لا إله إلا الله. فهذه الكلمة عظيمة، لكن ليست هذه الكلمة مجرد تلفظ اللسان، لا، إذا قلت لا إله إلا الله تفرد الله بالعبودية والألوهية والربوبية، وتعتقد أنه ليس له شبيه ولا نظير في أسمائه وصفاته. ثم إذا أتبعت هذه الشهادة بالشهادة الثانية وقلت وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مقتضى هذا تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، وهذا هو التوحيد، وهذه هي العبادة. من لقي الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مستيقن لهذه الكلمة، يعمل بمقتضاها، فرح بها، محبا لهذه الكلمة، معظما لها، عاش دهره وهو يسأل الله أن يميته على لا إله إلا الله فلقي الله عليها، هذا هو صاحب الجنة. وهذا الذي بفضل الله وبمنته سيدخل الجنة، ويرجى له إذا حقق التوحيد كما جاء في الحديث أنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، لأن هذا هو الأصل العظيم. فإذا الدين كله توحيد لله عز وجل، وتوحيد الأسماء والصفات هذا أعظم أنواع التوحيد، لأنه متعلق بتعظيم الله عز وجل. وبعض الناس يظن أن توحيد العبادة أفضل من توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات أفضل من توحيد العبادة، لأن توحيد الأسماء والصفات متعلق بالعلم بالله، وتوحيد العبادة متعلق بعمل العبد، والعلم بالله أفضل من عمل العبد. ولهذا لاحظوا فضل سورة الإخلاص وسورة الكافرون، فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، فهذه في الأسماء والصفات وهذه في العبادة. سورة الإخلاص خالصة في باب الأسماء والصفات، وسورة الكافرون خالصة في باب العبادة، في باب العبادة، في توحيد العبادة. وهذا مما يدل على أن توحيد الأسماء والصفات هو أفضل من توحيد العبادة، وأنه متى ما تحقق توحيد الأسماء والصفات أثمر توحيد العبادة. ولكن ليس كل من عبد الله يكون عالما بالأسماء والصفات كما يحصل من كثير من العباد، وكما جاء في قصة الشيطان قال أضللت بها 70 عابدا، عابد لكنه جاهل بالله وجاهل بالشرع وجاهل بربه. والعلم بالله عز وجل له ثمرة عظيمة، تنجي صاحبها في أصعب المواقف. وأنا أذكر موقفين، الموقف الأول لشاب ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الثبات عند الممات، وأن أحد الشباب كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة أخذ الناس يلومونه على ذنوبه وعلى تقصيره، كيف يلقى الله بهذه الذنوب؟ فنظر إلى أمه بجانبه تبكي، فقال لجلسائه هل تظنون أن هذه ستلقيني في النار؟ قالوا لا، قال إن الله أرحم بي منها، فمات على ذلك. قال العلماء هذا من أفضل ما يموت عليه الرجل، له ذنوب نعم، لكن على أي شيء مات؟ على حسن الرجاء بالله عز وجل وتعظيم لصفات الله عز وجل ولصفة الرحمة التي مات وهو مؤمن بأن رحمة الله عز وجل به أعظم من رحمة هذه الأم. فهذا ثمرة العلم بالأسماء والصفات. المثال الآخر للحجاج بن يوسف، ومعروف الحجاج بن يوسف إذا ذكر ذكر الفسق والقتل وسفك الدماء، وكان أميرا جعل هذه الإمارة لخدمة الخليفة ولا يبالي بمن يعني خالف الخليفة أن يقمعه وأن يقتله، حتى قتل سعيد بن جبير وقتل بعض أهل العلم وآذى بعض الصحابة. فكان يضرب المثل بهذا الرجل في الفسق. فلما حضرته الوفاة نقل عنه أنه كان يقول: اللهم اغفر لي فإن هؤلاء يزعمون أنك لا تغفر لي. يكاد الناس يطبق على أن الحجاج يعني مسلم، يقول: اللهم اغفر لي فإن هؤلاء يزعمون أنك لا تغفر لي. وكان الحجاج على فسقه كان أديبا عالما ولديه معرفة بالعلم والقرآن، فنفعه العلم. فنقل عن بعض العلماء لما سمع هذه الكلمة قال: لن أتكلم في الحجاج بعدها، لن أتكلم في الحجاج. فرجل يموت على هذه الكلمة، هذا من حسن الرجاء بالله عز وجل. وهذا مما يدل على ثمرة هذا الباب، ثمرة العلم بالأسماء والصفات. يعجز البدن وتعجز القدم وتعجز اليد ويعجز البصر واللسان أن تقول كلمة، لكن يموت الإنسان وهو على حسن ظن بالله، محقق لأسماء الله ولصفاته، يعرف ربه ويعرف نفسه وأنه مقصر في حق الله، لكن الطمع فيما عند الله والطمع في فضل الله لا في جهد العبد. فإذا مات العبد على هذا الأمر فهو على خير عظيم، وإذا فقد هذا العلم فهو على شر عظيم. مثل غلاة المعطلة، غلاة المعطلة الآن فيه من المسلمين من يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يغفر ولا يرحم ولا يقوم بالله عز وجل فعل. كيف تعبد وكيف تنادي وكيف تتوجه بالدعاء من لا يسمع، وكيف تناجي من لا يسمع؟ فتعارضت عندهم، تعارض العلم مع العبادة. ونبه الشيخ الإسلام على هذه المسألة، وما أكثر ما ينبه الشيخ الإسلام على لطائف لا يتنبه لها كثير من الناس، ولا هذه مشكلة. كيف يعني تحل عند من يقول إن الله لا تقوم به صفة وهو منزه عن الصفات؟ فقال شيخ الإسلام: هؤلاء الغلاة من المعطلة إذا قيل لهم: كيف الواحد منكم يعبد الله وهو يعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم؟ قال: هذا مقتضى ذوقي ووجدي، العبادة هذا مقتضى ذوقي ووجدي. وإذا تكلم في باب العلم قال: هذا مقتضى علمي ومعرفتي. فعارضوا بين العلم وبين العبادة. إذا جاء العلم قالوا: ربنا مجرد عن الصفات، لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم، تعالى الله عن قوله. وإذا جاءت العبادة، من سلم منهم من الزندقة والإلحاد يعبد الله ويصوم ويصلي ويدعو في سجوده، كيف تدعو من لا يسمع؟ قال: لا، هذا مقتضى ذوقي ووجدي. وتلك المسائل التي قررناها في الكتب، صنفنا فيها الكتب وناظرنا فيها الناس وصفنا خيار الأمة بأنها مجسمة مشبهة، هذا مقتضى العلم والمعرفة. كيف يكون العلم والمعرفة في غير العبادة؟ فإن أعرف الخلق بالله هم أعبدهم لله، وهذا بإجماع العلماء. أعرف الخلق بالله وأعلمهم بالله الرسل، وهم أعبد الخلق لله. وأشرف الرسل الخليلان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في بني آدم يعني أشرف من الخليلين، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، فهما أعلم الخلق بالله وأعبد الخلق لله سبحانه وتعالى. فالعلم يستلزم العبادة، ولا نفرق بين العلم والعبادة. ومن المفارقات الآن التي وجدت في هذا العصر يفرق بين العلم والعبادة. هناك علماء لسان يتكلمون وهم في معزل عن العبادة بل عن الآداب الشرعية، وهناك دعاة والدعاة غير العلماء. كل هذا من اللبس تلبيس على الناس. العلماء هم الدعاة وهم العباد، وهم الآمرون بالمعروف وهم الناهون عن المنكر وهم القائمون بالجهاد وهم القائمون بالسمع والطاعة لولاة الأمور، تحققت فيهم كل شعب الإيمان. ولا نجعل العلم بمعزل عن الأمة، فالعلماء هم الذين قاموا بدين الله تبارك وتعالى في كل شعب الإيمان. ثم ذكر قال لم تره العيون فتحده كيف، أي أن العيون والأبصار لم تره في الدنيا ولم تحده بالنظر. وكذلك الله عز وجل فإنه لا يمكن أن تحيط به العقول ولا الأبصار وأن تحد كماله سبحانه وتعالى. لم تره العيون في الدنيا فتحده، يعني بمعنى تحيط به، وإنما الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة من غير إحاطة، كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال فتحده كيف، كيف هو كينونيته، أي أن هذه العيون وهؤلاء الناس لا يمكن أن يحدوا الله عز وجل في كونيته وأن يعينوا الهيئة والكيفية لذاته سبحانه وتعالى ولصفاته. قال لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به، رأته القلوب، هذه الرؤية القلبية، رأته بحقائق الإيمان والمعرفة والعلم بالله عز وجل. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل النور من صفات الله الخبرية أم الفعلية؟ النور من صفات الله عز وجل الخبرية التي دل عليها الخبر، ونحن نؤمن بكل ما جاء في الصفات الخبرية التي دلت عليها الأدلة، وكذلك الصفات الذاتية الشرعية العقلية كلها يؤمن بها أهل السنة. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما معنى قول المصنف وليس في شيء منها تحديد؟ يعني المقصود أن صفات الله عز وجل لا تحد، كأن يحد كلامه أو أن يحد سمعه، فإن الله عز وجل لا تحد صفات كماله، له الكمال المطلق كما يقول العلماء، له الكمال المطلق الذي لا يحد بحد، كمال مطلق لا يمكن أن تحده العقول ولا يمكن أن تدركه العقول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التسمي بأسماء الله؟ لا يجوز التسمي بأسماء الله، لا يجوز التسمي بأسماء الله، لكن أظن أن السائل ما قصد ما تلفظ به، وهو إنما أراد التسمي بأسماء مشتركة، أسماء مشتركة يعني يصلح أن يتسمى الله بها ويتسمى بها المخلوق. فهذه نعم، مثل الرحيم، الرحيم اسم لله، وقد يسمى بعض الناس رحيم أو عليم، فهذه الأسماء المشتركة يجوز أن يسمى رحيم وعليم بحسب ما يقوم في المخلوق من هذه الصفات، وليس المعنى الذي هو مضاف لله عز وجل. ولهذا قلت لو قال أو سأل سائل كما هو لفظ السائل قال ما حكم التسمي بأسماء الله، نقول لا يجوز قولا واحدا، ولا يجوز أن يعتقد أن مخلوق يتسمى بأسماء الله. ولهذا لو أن رجلا سمى ابنه عليم أو حليم يريد بذلك اسم الله فإن هذا شرك، هذا شرك. لكن إذا أراد الحلم الذي يكون في المخلوقين والعلم الذي يكون في المخلوقين والقوة التي تكون في المخلوقين فلا بأس بذلك. فإذا هناك أسماء مشتركة يتسمى الله بها ويتسمى بها المخلوق، وهناك أسماء يختص الله بها كالله والرب معرفا، فإن هذه أسماء الله لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق. وهناك أسماء مختص بها المخلوق لا يجوز إطلاقها على الله، مثل عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيز، أسماء معبدة والله هو الخالق، ولا يجوز أن يسمى الله عز وجل أو أن يوصف بأن الله عز وجل يشتق له اسم من العبودية، بمعنى أنه يقوم به هذا الفعل، ولكنه معبود يعبده الخلق، والخلق هو المخلوق هو العابد، والله معبود سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول المصنف كينونيته؟ الكينونة هي حقيقة الشيء، والمقصود بذلك أنه لا يجعل هناك حد ولا هيئة ولا أن توصف يعني ذاته سبحانه وتعالى بوصف يفهم منها تعيين الكيفية، وإنما نصف الله بما وصف به نفسه من غير تعيين للهيئة والكينونة والكيفية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من هو عبد القادر الجيلاني؟ عبد القادر الجيلاني هذا أحد العلماء المعروفين بالسنة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يثني عليه كثيرا ويقول أنه صاحب سنة، وإن كان تابعه أناس وزعموا أنه على طريقة يعني تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سمى بالقادرية، وهو بريء من هذه الطريقة، لكن غلا فيه أناس كما حصل من غيره من بعض العباد الذين غلا فيهم أتباعهم وزعموا أن له طريقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يستدلون بقصة أبي طالب على جواز سؤال الله أن يخفف على الكافرين من العذاب، هل هذا الاستدلال في محله؟ لا، ليس في محله، لأن التخفيف عن أبي طالب هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز لأحد أن يسأل الله عز وجل أن يغفر للمشركين أو أن يخفف عذابهم، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستغفر المنافقين وأن يصلي عليهم، فلا يجوز لمسلم أن يستغفر لمشرك حتى الأنبياء والرسل، وإنما هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب فقط، ولا يجوز أن يخرج اللفظ عن معناه وعن قيده، كما قال بعض المصنفين في كتب الاعتقاد، قالوا إن المشركين لا ينتفعون بالشفاعة في الخروج من النار وينتفعون بالتخفيف، واستدلوا بحديث أبي طالب، هذا غير صحيح، هذا الحديث خاص، فلا يجوز أن يعمم على كل المشركين وأنهم ينتفعون بالشفاعة، والله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما معنى تنفعهم؟ يعني لا ينتفعون بشيء، ولو كان الله عز وجل يعلم أنهم ينتفعون بشيء لقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار. والله عز وجل كلامه هو أبين الكلام وأوضح الكلام وأفصح الكلام، فإذا هذه المسألة هي خاصة بأبي طالب لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسلم فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله عز وجل له في إخراجه من دركات النار إلى ضحضاح منها. نعم. حفظكم الله. يقول: لماذا الدجال يقال له بالمسيح، وما الفرق بينه وبين نبينا عيسى عليه السلام؟ المسيح الدجال قيل لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض، وأما المسيح عيسى بن مريم فيسمى بالمسيح لكن لسبب آخر، وهو أنه كان يمسح المرضى فيشفيهم الله بإذن الله عز وجل، فلهذا قال العلماء: مسيح هدى ومسيح ضلالة، فعيسى مسيح هدى والدجال مسيح ضلالة، وبينهما اشتراك في الاسم، لكن اسم المسيح عيسى بن مريم ممدوح، واسم هذا مذموم لأنه مأخوذ من ما جعل الله عز وجل في إحدى عينيه أنها ممسوحة، فهذا نقص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الزيادة في قول البعض سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذا إذا كان في مقام القول والخبر، يقول: قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا سيدنا فلا بأس، وإن كان الأفضل أن نقول ما قال الصحابة، كانوا يقولون قال نبي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الرسالة والنبوة خاصة به والسيادة ليست خاصة به، فبعض الناس يظن أنه إذا قال قال سيدنا أتى بأفضل ما يكون، هذا غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا لسيدكم، ونحن نقول للصحابة أنهم سادتنا، فالسيادة ليست خاصة به، فهو سيد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم بحق ولا امتراء في ذلك، ومن أنكر هذا كفر. ولكن عندما نقول سيدنا فإن هذا دون اللفظ، هذا دون أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله، لأن النبوة والرسالة منحصرة فيه، والسيادة هو سيد، ولكن هناك سادة غيره عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو أفضل، سيادته أفضل، وهو سيد السادة من الصحابة ومن غيرهم، ففي هذا المقام لا بأس. أما في مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصلاة في التعبد عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نحدث في هذه الصيغة هذا اللفظ، لأن هذه صيغة تعبدية لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يقول هل هذا على الوجوب؟ نعم، هذه الآية قيل أنها في الأمر بالإنصات عند قراءة الإمام في الصلاة، وأما الإنصات للقارئ الذي يقرأ يعني خارج الصلاة فلا يجب الإنصات إليه، ولكن يستحب الإنصات لتلاوة القرآن والتدبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، كيف العمل بهذه الآية؟ العمل بأن يكون الرجل من المحافظين على الصلاة المكثرين من أداء هذه الصلاة فيكون مع الراكعين، فإن هذه الصلاة يعبر عنها بالركوع ويعبر عنها بالسجود ويعبر عنها بالتسبيح ببعض أجزائها، فالمقصود هو أن يكون الرجل مصليا حتى يكون مع المصلين مع الراكعين مع الساجدين، وذلك بامتثال هذه العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول انتشرت رسائل دعاء بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، فما حكمها؟ لا يجوز الدعاء عند دخول السنة أو خروجها من السنة الهجرية ولا السنة الميلادية، فتخصيص الأوقات والأزمان والشهور بأدعية خاصة هذا من البدع المحدثة التي أحدثها الناس، وإنما المؤمن يدعو الله بالخير في كل وقت، ولا يخص يعني نهاية السنة أو بداية السنة بدعاء أو صيام أو شيء من هذه الأمور المحدثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول متى يكون التحنك للطفل؟ تحنيك؟ هذا في بداية الأمر عندما يولد، في السنة أن يحنك في بداية الأمر يعني في الأيام الأول من ولادته. نعم. يقول أحسن الله إليكم وما هي الكيفية؟ كيفية هو أن يحنك، وهو أن يجعل يعني في فيه شيء من التمر يلين له ويجعل يعني في فيه كما حنك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا ذكر اسم حجاج بن يوسف نقول رضي الله عنه؟ لا تقل رضي الله عنه ولا تسبه ولا تشتم، أفضل إلى ما قدم. وأما الترحم على المسلمين يترحم عنه كما يترحم على غيره، لأن الترحم على المسلم جائز، وأما المبالغة تقول الحجاج رضي الله عنه ما أظن قالها أحد قبل السائل، ما نعرف أحد ترضى عن الحجاج، بل بعض العلماء لا يرى ترحم عليه لأنه اشتهر بالفسق، وبعضهم يقول مسلم كغيره من المسلمين نترحم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فتاة تدرس في معهد رأت في المنام أن الدارسات يتم رميهن في حفرة عظيمة فتركت الدراسة، فما نصيحتكم لها؟ نصيحتي أنها مخطئة، ما تترك الدراسة وطلب العلم الشرعي برؤية رأتها، هذه الرؤى لا يبنى عليها شيء في الأحكام، فطلب العلم ممدوح ويعني دلت الأدلة على فضل طلب العلم، يعني هذه إذا رأت المصلين في حفرة تترك الصلاة، وإذا رأت العباد في حفرة تترك العبادة، هذا تلبيس من الشيطان. فهذه الرؤى لا تبنى عليها شيء ولا يبنى عليها شيء من الأحكام، وإنما إذا كانت هذه الدراسة الشرعية وهي نافعة لها وليس فيها اختلاط ويعني تنتفع بها في دينها، فتقبل على هذه العلم وعلى طلب العلم وتستعين بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قول اللهم لا تعاملهم بأعمالهم وإنما عاملهم برحمتك؟ لا يقال هذا، لأن هناك أعمال صالحة ولهم قصور، ولكن نقول نسأل الله أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يتقبل منهم حسناتهم وأن يزيدهم من فضله، هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يكثر في المعتمرين التزين بحلق اللحية للإحرام، فهل هذا مشروع؟ ما هو تزين هذا؟ هذه تشويه، أن يشوه المسلم يعني نفسه بحلق اللحية. عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من زين الرجال باللحى، يعني هذه زينة الرجال، اللحية زينة الرجال، زينهم الله بها، ودليل على الرجولة، ودليل على المروءة، ودليل على الدين، ودليل على السنة، ودليل على الاستقامة. ما زال الناس إلى اليوم إذا رأوا الملتحي يعني عرفوا له قدره ووثقوا بدينه وبأمانته وتعاملوا معه ووقروه، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحلق اللحية لا يجوز لا عند الإحرام ولا عند التحلل منه، وإنما التحلل يكون بقص شعر الرأس، إما أن يحلق والحلق أفضل، وإما أن يقصر من شعر الرأس. أما الأخذ من اللحية فإنه محرم، والأخذ من الشارب عند التحلل لم تدل عليه السنة، وإنما دلت السنة على تخفيف الشارب عند الحاجة إليه، لكنه لا يتعلق بالنسك. نعم. هذا والله أعلم.